بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق هذه الخليقة لعبادته سبحانه وتعالى، كما قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الباطنة والظاهرة. فالعبادة منقسمة إلى أعمال قلبية تقوم بالقلب، وإلى أعمال ظاهرة تقوم باللسان والجوارح. والعبادات القلبية شأنها عظيم في هذا الدين، وهي ترجح في الأجر وعظم الثواب عند الله تبارك وتعالى على الأعمال الظاهرة، بل إن الأعمال الظاهرة مرجعها إلى ما قام في القلب من محبة الله والتوكل عليه وخوفه ورجائه. والعبادات القلبية كثيرة ومتنوعة، وحديثنا اليوم عن نوع من أنواع هذه العبادات القلبية العظيمة، ألا وهو التوكل على الله تبارك وتعالى. وحديثنا عن التوكل وحقيقته وفضله، وبعض ما جاء فيه من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وبعض المسائل المتعلقة بهذه العبادة العظيمة. والتوكل شأنه عظيم، وهو مؤثر في العبادات، فما من موفق وفق لطاعة الله إلا لتوكله عليه في ذلك، وما من صاحب نجاح في الدنيا إلا وله من التوكل على الله في سائر أموره ما هو سبب بعد توفيق الله عز وجل في نجاحه. ونبدأ الحديث عن التوكل بتعريفه. وتعريف التوكل تنوعت عبارات العلماء والسلف فيه، فمما نقل عن السلف في تعريف التوكل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التوكل هو الثقة بالله وصدق التوكل عليه. وقال الحسن البصري: إن من توكل العبد أن يكون الله هو ثقته. وقال الإمام أحمد في تعريفه: هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق. وقال رحمه الله: وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله والثقة به. وقال عبد الله بن داود: أرى أن التوكل حسن الظن بالله. وقال شقيق بن إبراهيم: التوكل طمأنينة القلب بموعود الله تبارك وتعالى. وقال بعض المحققين في تعريفه: التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة. وهذه التعريفات كلها ترجع إلى حقيقة التوكل، ولعل التعريف الأخير هو جامع لهذه الحقائق، وهو تعريفه بصدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة. وأما الأدلة على التوكل فهي كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمما جاء في القرآن في الأمر بالتوكل قول الله تبارك وتعالى في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فهذا توجيه من رب العالمين ببعض الآداب التي خاطب بها نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم. وهذا فيه توجيه بالعفو عنهم فيما قصروا في حقه عليه الصلاة والسلام، والاستغفار لهم عند الله عز وجل فيما قصروا في حق الله، فيستغفر لهم في تقصيرهم في حق ربهم ويعفو عنهم في تقصيرهم في حقه. ثم أرشد إلى تحقيق المطالب وتحقيق مصالح الدين بإرشاده تبارك وتعالى إلى أمرين: الأمر الأول المشورة، قال: وشاورهم في الأمر، والثاني التوكل على الله. وشاورهم في الأمر يعني ارجع إليهم في الرأي وخذ برأيهم فيما يرجع فيه للرأي. ثم قال: فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا يجمع الحزم في الأمور، أولا بأن يستوثق المسلم من الأمر حتى يتبين له أنه الحق بالاستشارة والرجوع إلى أهل العلم والعقل والحكمة، فإذا تبين له الحق عند ذلك عزم عليه وتوكل على الله في تحقيقه. والناس إنما يعرض لهم الخلل بأحد أمرين: إما جهل المصالح، وإما ضعف العزيمة على أدائها. فإذا استشار المسلم ورجع إلى أهل العلم تبين له الحق، وإذا توكل على الله قويت عزيمته ويسر الله أمره. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية ببيان منزلة التوكل عند الله في قوله: إن الله يحب المتوكلين. وهذا دليل على عظم منزلة التوكل عند الله، فإن الله يحب أهل التوكل، ومقتضى ذلك أن يعينهم وأن يسددهم، لأن من توكل على الله فهو حسبه. من الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهذا توجيه من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الجاهلين والمعاندين والمكابرين الذين لم يتبعوا الحق. قال: وتوكل على الله. وتوكل على الله في سائر أمورك وأحوالك، وكفى بالله وكيلا، يكفي بالله وكيلا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. من الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا توجيه من الله عز وجل للمؤمنين أن يتوكلوا على الله عز وجل في مقام الانتصار على أعدائهم وعلى كيدهم، وملازمة التقوى مع التوكل. واتقوا الله، أي اتقوا الله في سائر أحوالكم وفي سائر أموركم. ثم قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فدل على أن التوكل من خصائص المؤمنين ومن سماتهم في سائر أحوالهم. من الأدلة على التوكل قول الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وهذا في مقام معاملة المحاربين، إن جنحوا للسلم وطلبوا السلم فاجنح لها. وهذا الدليل على أن هذا الدين جاء بمد يد الخير لكل من طلب السلام والخير، فاجنح لها، أي ابذل السبب في هذا الأمر وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، مطلع على أحوالكم وعلى أحوال خصومكم، وهو أعلم بحالهم. وهذا أيضا مما يقوي التوكل على الله تبارك وتعالى، فإنه سميع عليم ومطلع على الأحوال والأمور. فإذا توكل عليه العبد يسر الله أمره ووفقه لما فيه الخير والمصلحة. أيضا من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا فيه جمع بين الإيمان بالقدر والتوكل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا إيمان بالقدر، هو مولانا، لأن الله ولي المؤمنين يخرجهم من الظلمات إلى النور ويعينهم وينصرهم ويسددهم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا توجيه من الله عز وجل للمؤمنين بالتوكل على الله. والأدلة من القرآن على التوكل كثيرة، وهذه جملة من هذه الأدلة. أما السنة فكذلك دلت الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية التوكل وعلى الترغيب فيه. من هذه الأحاديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الترمذي والإمام أحمد، وحكم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بأن إسناده صحيح، وصححه بعض المحققين. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. قال العلماء: هذا فيه تنبيه إلى الأخذ بالسبب، لأنه قال في الطير تغدو خماصا، والغدو هو الذهاب في الصباح، وتروح بطانا، والرواح هو رجوعها في المساء. فهذا دليل على أن هذه الطيور خرجت في طلب رزقها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطير لأنه من أضعف المخلوقات، فهذه الطيور ضعيفة في أبدانها، ومع هذا فإن الله يرزقها إذا بذلت السبب في طلب الرزق، فكيف بهذا الإنسان؟ وهذا مما يطرد العجز، فيقال لمن يضعف ويقول لا قدرة لي، نقول له: لست بأضعف من الطير، هذا الطير يخرج وهذه الطيور تغدو خماصا، خمص البطون فارغة، وتروح بطانا أي ممتلئة، لكنها بذلت السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن لو توكلنا على الله في الرزق لرزقنا كما يرزق الطير. فإذا كان الله عز وجل يرزق هذه الطيور الضعيفة بخروجها لطلب رزقها فرزق الله عز وجل لعباده الذين سعوا لطلب الرزق وبذلوا الأسباب في تحصينه من باب أولى. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. من الأدلة أيضا من السنة على التوكل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. قال فتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. يعني حتى الشياطين يخاطب بعضهم بعضا فيقول بعض الشياطين لمن أرادوا التعرض له كيف أنت برجل قد هدي وكفي ووقي، بأي شيء بهذه الكلمة العظيمة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا تقرير للتوكل ولأثره في الوقاية من الشرور والفتن والحوادث والتعرض للظلم، كما جاء في نهاية الحديث اللهم أن يعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهذا فيه دعاء الله عز وجل توكل على الله، ودعاء الله عز وجل أن يجنب عبده الظلم أن يظلم أو يظلم أو يزل أو يزل عليه أو يضل الناس أو يضل هو من غيره أو يجهل عليه جاهل أو يجهل هو على الناس. والإنسان إذا وقاه الله عز وجل هذه الفتن وهذه الشرور فهو على خير عظيم، وهذا من ثمار التوكل. أما حقيقة التوكل إذا تأملها الناظر في الأدلة فيجد أن التوكل يرجع إلى أربعة أمور، هذه الأمور الأربعة عليها مدار التوكل. وهذه الأمور منقسمة إلى قسمين، إلى أمرين يتعلقان بالخالق وإلى أمرين يتعلقان بالمخلوق. فأما ما يتعلق بالخالق هو استشعار العبد قدرة الله وكفايته، استشعار العبد قدرة الله تبارك وتعالى وكفايته. وأما ما يتعلق بالمخلوق فهو استشعار العبد فقره لله وحاجته. هنا أربعة أمور: قدرة الله وكفايته لعبده، وفقر العبد وحاجته لربه، هذا هو التوكل. وهذا يرجع إلى حقيقة خفيت على بعض من تكلم في القدر من أهل البدع كالقدرية الذين يقولون العبد قادر على فعل نفسه، فهذا جهل بالنفس. والجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على فعله والأمر على خلاف ذلك، فالله عز وجل جعل العبد مشيئة وهذه المشيئة لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. ومن هنا فلا بد أن يستشعر قدرة الله على كل شيء، خلافا للمعتزلة القدرية الذين قالوا إن الله يعصى من غير إرادته، فالله عز وجل لا يعصى إلا بإرادته، ولكن المعصية التي تصدر من الناس داخل في إرادة الله الكونية، فلم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم الله لم يأمر بالمعصية ولا يحبها ولا يرضاها، ولكن قد يقدرها كونا. فلا يعصى أحد كما يقول العلماء، لا يعصي أحد الله إلا بإرادته، ولا يطاع إلا بإرادته وأمره، ولا نقول لا يعصى إلا بأمره لأن الله لم يأمر بالمعصية. لكن المعاصي لا تخرج عن إرادة الله، وإلا لو قدر ذلك لكان هذا نسبة الله إلى العجز، تعالى الله عن ذلك. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: القدرية نسب الله إلى العجز، والجبرية نسب الله إلى الظلم. فهذا هو حقيقة التوكل. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم إن التوكل يجمع أصلين: عمل القلب، علم القلب وعمله. قال: أما علمه فيقينه بكفاية الله وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. هذا يرجع إلى استشعار العبد لقدرة الله. قال: وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمئنينيته بالله تبارك وتعالى وتفويضه أمره إلى الله تبارك وتعالى. هنا لابد أيضا من وقفة عند مسألة استشكلها من استشكلها من المخالفين، وقد ترد حتى على عوام بعض المسلمين، وهي أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل. قال الإمام ابن القيم: التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب. إذن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجز. فهذا توجيه إلى الأخذ بالسبب وعدم العجز، وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، هذا توجيه إلى الأخذ بالسبب. فلا يبقى الإنسان معطلا للأسباب فيقول: أنا أتوكل على الله في حصول العلم من غير بذل في طلبه، وأتوكل على الله في حصول الرزق من غير سعي لتحصيله. هذا تواكل وليس بتوكل، بل لا بد من بذل السبب. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وكذلك طلب الرزق فإنه يحتاج إلى سعي كما جاء في الحديث. لكن كما نبه الإمام ابن القيم أيضا، الاعتماد على الأسباب هذا فيه تقصير. والناس في الأسباب على قسمين، ويتوسط أهل الحق بينهما. فمن الطوائف من المخالفين من ينكر الأسباب ويزعمون أن هذه الأسباب لا أثر لها، حتى بلغ بهم الأمر إلى أنكار الأسباب الطبيعية، حتى قال بعضهم: إن السكين لا تقطع والنار لا تحرق، وإنما يحصل الاحتراق عند وجود النار بفعل الله، ويحصل الانقطاع عند إمرار السكين على اللحم بقدرة الله. وأما السكين ليست سبب للقطع، والنار ليست سبب للإحراق. ومعلوم أن هذا ضرب من الجنون، فإن عامة العقلاء يدركون أن هذه الأشياء مؤثرة بإذن الله. فهؤلاء عطلوا الأسباب، والآخرون بالغوا في الأسباب واعتمدوا عليها اعتمادا كليا. فالمسلك الأول هو مسلك الجبرية، الذين هم أهل عجز، يقولون: الفعل فعل الله، ونحن كالورقة في مهب الريح، ليس لنا قدرة وليس هناك سبب ينفع، والله يفعل بمحض إرادته ومشيئته. والقدرية بالغوا في الأسباب، فقالوا: إن الإنسان بحوله وقوته وقدرته يستطيع أن يفعل ما يريد. وأهل الحق وسط بين الطائفتين، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالأسباب لا ينكرها أهل السنة والعلماء المحققون ولا يعتمدون عليه اعتمادا كليا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأسباب لا تكون مؤثرة بذاتها، لأنك كما نلاحظ يتزوج الرجل المرأة ولا يقدر الله لهما الولد فيذهبان للطبيب ويقول الأطباء ليس هناك سبب يمنع من الحمل، ومع هذا قد لا يرزق هذان الزوجان الذرية من غير سبب معروف، وقد يحكم بعض الأطباء على زوجين أنهما لا أمل لهما في وجود الولد فيلجأان إلى الله والدعاء والتوكل وإذا بهما يرزقان. فهذا دليل على أن الأسباب قد توجد ولا يوجد المسبب، وقد لا توجد الأسباب ويقدر الله عز وجل برحمته وبفضله مع بذل الأسباب العظيمة التي هي التوكل والدعاء، فيحصل بذلك الأمر الذي طلبه العبد بتوكله على الله عز وجل. من المسائل المتعلقة بالتوكل التفريق بين التوكل والتواكل، وتقدمت الإشارة إلى هذا، فهذه مسألة نبه عليها العلماء فقالوا: ينبغي للإنسان أن يكون متوكلا لا متواكلا، فالتوكل هو بذل السبب واعتماد القلب على الله، والتواكل هو تعطيل الأسباب ودعوى التوكل، حتى إن أهل التواكل لا يبذلون الأسباب ويدعون أنهم متوكلون على الله، فهذا تواكل وليس بتوكل. ومما يدل على هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذا توجيه للتوكل مع بذل السبب، احرص على ما ينفعك بذل السبب واستعن بالله، توكل مع بذل السبب. ثم بعد ذلك إذا حصل الأمر لا يقل لو فعلت لكان كذا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فالعبد له مقام قبل العمل وهو التوكل على الله بذل السبب، وله مقام بعد العمل، قد يحصل المطلوب فنحمد الله على توفيقه، وقد لا يحصل نقول قدر الله ما شاء فعل. ولا يقول الإنسان لو أني فعلت كذا لحصل كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان والوساوس والخطرات، ويجلب الشيطان بخيله ورجله على هذا القائل ويحزن قلبه ويورثه الندامة، وهذا كله من الشيطان، لأن هذه الأمور كلها مقدرة من الله. أهمية التوكل ومنزلته من العقيدة والإيمان والسلوك، لا شك أن التوكل له منزلة عظيمة وله مقام عظيم كما دلت على ذلك الأدلة وقرره العلماء. ومما يدل على أهمية التوكل وعلى منزلته عدة أمور. الأمر الأول أن التوكل هو أعلى مقامات التوحيد، وهو أرفع مقامات العبادة، وهو فريضة واجبة على كل مسلم، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه. فأمر الله بالتوكل مع العبادة، ومعلوم أن الإنسان ما خلق إلا للعبادة، فقرن الله بين الغاية العظيمة التي خلق لها الخليقة، قرن الأمر بالتوكل مع هذه العبادة التي خلقنا من أجلها، فدل على عظم منزلة التوكل حيث قرنه الله بالعبادة: فاعبده وتوكل عليه. وكذا قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت، لا تعتمد على المخلوقين لأنهم يموتون ويمرضون ويعجزون ويغيبون، وأما الله فهو حي قيوم قائم على كل نفس، فدل على عظم منزلة التوكل. ولهذا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة التوكل، والعبادة هو تحقيق العبادة لله عز وجل. قال العلماء إياك نعبد تقرير لتوحيد العبادة، وإياك نستعين تقرير لتوحيد الربوبية، وهذا دليل على منزلة التوكل من التوحيد، وأنه جزء من التوحيد، وهو لازم الإيمان بالله ربا، لأن لا يتصور مسلم يؤمن بأن الله هو ربه وخالقه ورازقه وأن تدبير الأمور بيده سبحانه ولا يتوكل على الله. أيضا من أهمية التوكل أن التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم أن الدين استعانة وعبادة، وهذا كما تقدم فإن الدين مداره على العبادة والاستعانة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أيضا مما يدل على أهمية التوكل أن التوكل شرط من شروط الإيمان ولازم من لوازمه، فكلما قوي إيمان العبد كان توكله أعظم، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، ولذا قال الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فدل على أن الإيمان يستلزم التوكل. وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، وهذا دليل على أن شرط الإيمان التوكل، وأن التوكل لازم للإيمان بالله تبارك وتعالى. مما يدل على أهمية التوكل أن الله عز وجل أخبر عن محبته للمتوكلين كما تقدم في الآية إن الله يحب المتوكلين، يكفي شرفا لأصحاب التوكل أن الله يحبهم، وقد جاء في الحديث في قول الله عز وجل الحديث القدسي العظيم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه الأمور كيف حصلت للعبد بعد محبة الله وهو التقرب إلى الله بالمستحبات؟ هنا سبب آخر للمحبة وهو التوكل، وهذا دليل على أن من توكل على الله وسارع إلى العبادات مقدما الواجبات كما جاء في الحديث ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فيتقرب إلى الله بالفرائض ثم يسارع إلى المستحبات ويتوكل على الله. هذه الأمور تورثه محبة الله، وإذا أحبه الله عصمه يده قدمه بصره فرجه، ما يحصل لهذه الجوارح شيء إلا في رضا الله، فيعيش هذا المؤمن في حياة معصومة من الزلل بتوفيق الله عز وجل له للعبادة والتوكل على الله تبارك وتعالى. أيضا مما يدل على أهمية التوكل ومنزلته أنه من سمات المؤمنين الصادقين كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وصف الله المؤمنين أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا نزل عليهم القرآن تلي عليهم القرآن ازدادوا إيمانا. هذه صفات المؤمنين من صفاتهم وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، فهذا مما يدل على منزلة التوكل على ما دلت عليه هذه النصوص، والأدلة في ذلك كثيرة، ولكن هذا أو هذه نماذج من الأدلة في منزلة التوكل. أقوال السلف في بيان أهمية التوكل هذه أيضا مما تشحذ الهمم وترغب الناس في التوكل. هناك عبارات مأثورة عن السلف، من ذلك قول ابن عباس: التوكل جماع الإيمان. توكل جماع الإيمان، يعني التوكل يجمع الإيمان، وهذا صحيح، لأن من توكل على الله وفقه لشعب الإيمان وهداه إليها، الهداية العلمية والهداية والتوفيق للعمل. وهذا كلام ابن عباس ترجمان القرآن، يخبر أن التوكل جماع الإيمان، يجمع الإيمان ويجمع خصال الإيمان. وقال سعيد بن جبير: التوكل على الله نصف الإيمان. توكل على الله نصف الإيمان، لأن الإيمان فعل من العبد وتوفيق من الرب، فالعبد إذا بذل التوكل أتى بنصف الإيمان، ثم بعد ذلك يمتثل العبادات بتوفيق الله فيكمل إيمانه بتوكله وعبادته: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ذروة الإيمان الإخلاص والتوكل والاستسلام للرب عز وجل. ذروة الإيمان الإخلاص والتوكل، كلاهما من أعمال القلوب. كذلك قال أبو محمد سهل: ليس في المقامات أعز من التوكل، ليس في المقامات أعز من التوكل. وقال فضيل بن عياض: التوكل قوام العبادة، توكل قوام العبادة. قال: والتوكل من أوجب واجبات القلب، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم في التوكل على الله عز وجل وخصائص التوكل. أيضا من الوقفات في باب التوكل أن نلاحظ أن التوكل اقترن بكثير من العبادات والمراتب العالية، مما يدل على فضله. من ذلك اقتران التوكل بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. أيضا اقتران التوكل بالتقوى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اقتران التوكل بالإنابة: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. قرن بالإنابة والتوبة، مما يدل على عظم منزلته. اقتران التوكل بالصبر: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اقترانه بالإيمان عند نزول القرآن كما تقدم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا يدل على عظم منزلة التوكل، يقترن بالعبادات الجليلة، بالعبادة والتقوى والإنابة والصبر ووجل القلب والخشوع وزيادة الإيمان. من المسائل المتعلقة بالتوكل أقسام الناس في التوكل. الناس في التوكل على أقسام كثيرة، فمن الأقسام التي ذكرها شيخ الإسلام لأقسام الناس في التوكل، قال: الناس ينقسمون في التوكل على قسمين. من الناس من يتوكل على الله في مطالب الدنيا وفي طلب الرزق ويقصر توكله على هذا الأمر، قال: وهذا توكل العامة، يعني عوام الناس توكلون على الله في طلب الأرزاق لأنهم يستشعرون حاجتهم إلى الرزق ويتوكلون على الله في هذا، فإذا توكلوا على الله رزقهم وجربوا من حالهم هذا الأمر، لكنهم لا يستشعرون حاجتهم للتوكل على الله في مطالب الآخرة: في إقامة الصلاة، في الصوم، في الحج، في التفقه في دين الله عز وجل. وهذه المنزلة منزلة الخاصة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم خواص أهل العلم العلماء العارفون بالله يتوكلون على الله في كل شيء، في مطالب الدين والدنيا. ولهذا إنما بلغ من بلغ من المنازل العالية في العلم والعبادة من عظم توكله على الله تبارك وتعالى. ولهذا جاءت شواهد في التوكل على الله في العبادة، كما جاء في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يخاطبه يقول: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. فهذا من التوكل على الله ودعاء الله والاستعانة بالله في أداء هذه العبادة على وجه حسن يرضاه الله تبارك وتعالى. وهذا له أثر في توفيق العبد للطاعة. ولهذا شرع لنا عندما نسمع المنادي للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة توكل. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا تحول لنا من شيء إلى شيء، ومن فعل إلى فعل، ومن مكان إلى مكان، ولا قوة لنا إلا بالله. فإذا استشعر المسلم هذه الكلمة ويسمع المنادي للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أريد الصلاة لكن لا حول ولا قوة لي عليها وعلى أدائها إلا بالله. فهذا من أسباب الإعانة عليها والتوفيق لها. وهكذا في بقية العبادة، كان السلف يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، وإذا صاموا سألوا الله 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان. توكل على الله ودعاء الله في بلوغ الشهر، وتوكل على الله عز وجل في قبول الصيام والقيام. ولهذا فالمؤمن يحتاج إلى أن يتوكل على الله في كل شيء، وهو فقير لله في كل شيء، في قصده وفي عزيمته وفي فعله وفي صلاته وفي صومه وفي ذكره. والموفق من وفقه الله، فإذا فرغ من العمل ووجد أثر التوفيق حمد الله. لا ينسب الأمر إلى نفسك كما قال قارون: أوتيته على علم عندي، بل يقول كما قال الله: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عوائق التوكل، هناك عوائق تعيق الناس عن التوكل وهي كثيرة، ولكنها ترجع إلى بعض الأمور، منها الجهل بمقام الرب تبارك وتعالى والجهل بأسمائه وصفاته. هذا سبب من الأسباب المعيقة عن التوكل، وهو جهل بعض المسلمين بربهم. من الناس من يقول: ربي الله، لكن لا يعلم قدرة الله على القلوب، قدرة الله على المقاصد. هذه القلوب كما قال العلماء: ما سميت القلوب قلوبا إلا لكثرة تقلبها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه في السجود: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ويقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فهذا من استشعار قدرة الله على قلوب العباد، لأن من قدرة الله لو أراد أن يصرف العبد عن العمل ما جعل في قلبه إرادة لهذا الفعل. ولهذا لما تكلم بعض الجبرية وقالوا: إن الله يجبر العباد، قال بعض السلف: إن الله أعظم من أن يجبر العباد، لأنه لو أراد للشيء أن لا يكون ما جعل الإرادة في قلب العبد. فإذا أراد صرف بعض الناس عن بعض الأفعال ما يجعل في قلبه إرادة لهذا الفعل. ولهذا لما أراد وكتب الضلال والغواية بعدله سبحانه على بعض الكفار، يعيش الرجل يبلغ 100 سنة وهو عاقل من أعقل الناس، ولكنه لم يقل يوما رب اغفر لي، ولم يقل يوما لا إله إلا الله. كيف صرفوا عن هذا الأمر؟ تعرفون الآن تقدمهم في التقنية والاختراعات والصناعات، من أذكى الناس، لكن صرفوا عن هذه الأمور. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفلاسفة: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. فهؤلاء أوتوا ذكاء، وتجد رجل ضعيف عامي في بادية أو في قرية من عوام المسلمين ليس لديه ذلك الذكاء والفطنة، ولكن هداه الله فهو دائم الذكر لله وهو عالم بالله، ذكر الله على لسانه. إذا جاء وقت الصلاة توضأ، ولربما شق عليه جلب الماء كما يحصل قديما لبعض الأعراب ولبعض المسلمين في البوادي، لا يأتون بالماء إلا بشق الأنفس، فيأتي بالماء يتوضأ. أول ما يطلبون الماء للوضوء لعظم عنايتهم بالصلاة، الوضوء والغسل الاستعداد للصلاة. فهؤلاء عرفوا قدرة الله وفقرهم إلى الله فتوكلوا على الله وعبدوا الله، وتجد أن هؤلاء العباد دائما قلوبهم مطمئنة، لا يحزن الواحد منهم على ما فاته ولا يتضجر، لأنه يعلم أن ما فاته في الدنيا إذا صبر عليه عوضه عند الله يوم القيامة. إذا ظلم في الدنيا لن تضيع المظلمة، يوم القيامة ستستوفى المظالم بين يدي رب العالمين. إذا قدر الله عليه مرضا فهذا زيادة في أجره عند الله إذا صبر عليه. إذا فاته شيء من الطاعة من غير تفريط يعلم أن ربه غفور رحيم لا يؤاخذه بما لا يدخل في وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فبعض المسلمين للأسف في هذه العصور كثر فيهم الجهل بأسماء الله وصفاته، وهذا من أثار بعض من صرف المسلمين عن هذا العلم العظيم من الكتب المصنفة من كتب الفلاسفة والمتكلمين، التي إما أن تنحرف في هذا الباب إلى التعطيل أو التشبيه أو التفويض، المهم صرف الناس عن العلم بالله تبارك وتعالى. ولو أن المسلم عرف ربه بأسمائه وصفاته لانقاد انقيادا عظيما لعبادة الله. ولذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذين يخشون الله؟ العلماء الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته، يراقبون الله في حركاتهم وفي سكناتهم، يعلمون قدرة الله على كل شيء وعلم الله بكل شيء ولطف الله بهم وأنه حكيم عليم، فهم منقادون إلى الله تبارك وتعالى ولعبادته. أيضا من عوائق التوكل الغرور والعجب والعياذ بالله. المقام الأول هو مقام الجهل بالرب، وهذا مقام الجهل بالنفس، معجب مغرور فيظن أنه قادر على فعله. هذا كما ذكرنا هذه فتنة القدرية، يقولون العبد قادر على فعله، والإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله، لا قدرة له على شيء إلا بتوفيق الله عز وجل. فلا بد أن يستشعر المسلم قدرة الله، كما ذكرنا حقيقة التوكل استشعار قدرة الله وكفايته واستشعار فقر العبد وحاجته لله. وعوائق التوكل هو ما يضاد هذه الأمور: الغرور والإعجاب بالنفس، إما أن يعتمد على ذكائه أو على فطنته أو على قوته البدنية أو على قوة ماله كثرة ماله، والله عز وجل قادر أن يسلب هذه النعم، يسلب العقل فلا يعقل شيئا، ويسلب القوة وإذا به لا حراك له، ويسلب المال وإذا به فقير، لأن هذه نعم من الله لا بقاء لها إلا بتوفيق الله. ولذا قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومفهوم المخالفة أن من كفر النعمة فإن الله يغار على هذه النعم، وهذا سبب لسلبها، وأن الله يسلب هذه النعم بكفرها، بكفر العباد لها. الأمر الثالث من العوائق الركون للخلق والاعتماد عليهم في قضاء الحاجات. هذه فتنة لبعض الناس، تجد أنه يعتمد على الناس وعلى قدر اعتماد المخلوق على المخلوق يتأخر التوفيق من الله. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثالا لهذا في الاستشفاء، يقول بعض الناس إذا أصابه مرض لجأ إلى الأطباء، هذا يذكره شيخ الإسلام في عهده، وفي عصرنا هذا عظم يعني الاعتماد على الأطباء مع وجود هذه التقنية ومع وجود هذه المختبرات وهذه الأجهزة في الطب. يقول إذا جاء المرض ذهب إلى الأطباء تعلق بهم، فإذا يئس منهم وعلم أنه لا حيلة لهم على دفع هذا المرض، يقول إذا يئس منهم لجأ إلى الله توكل عليه فيحصل الشفاء. يقول ولو حصل هذا ابتداء لحصل الشفاء ابتداء. إذن لماذا التعب؟ من بداية الأمر توكل على الله في الشفاء، اللهم أذهب الباس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستشفاء. ولهذا لا يجوز لأحد أن يقول شفاني الطبيب، الشافي هو الله، لا شفاء إلا شفاءك، وإنما يقال الطبيب عالج، والعلاج لا يستلزم الشفاء، لأن الله قد يؤخر هذا السبب وقد لا يوفق للعلاج. كما يقولون الآن، يقول الأطباء هناك أمراض مستعصية، أما السنة دلت على أنه ما نزل داء إلا أنزل الله له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. من العوائق أيضا حب الدنيا والاغترار بها مما يحول بين العبد والتوكل. تجد بعض الناس فيه لهف على الدنيا وغفلة عن هذا الأمر العظيم وطلب الدنيا والسعي إليها حتى تنسيه هذه الدنيا نفسه. ولهذا قال بعض العلماء من دخل في هذه الدنيا فهو في سكر، قالوا لا يفيق إلا في غمرات الموت، فكأنه قد أصابه سكر. وسكر الناس بالدنيا لا يقل عن سكر بعض المخمورين والعياذ بالله بالخمر، لأن هذه الدنيا لها سكرة ولها شهوة، إذا أغرق الإنسان فيها نسي نفسه وأنسته نفسه. وأما إذا علم أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر، ومقامنا فيها أيام معدودة ستنقضي وسنودع في القبور، لا بقاء لهذه الدنيا ولا يغتر بها عاقل، يغادرها الإنسان ويخلف أهله وماله ويصحبه عمله، العمل معك في القبر، وأما الأهل والأولاد والأموال والتجارة والأثاث والسيارات الفخمة والمراكب العظيمة كلها سترجع، لن تدخل القبر. فالعاقل يعمل لهذا اليوم ويعمل لهذه الساعة، يتوكل على الله، يعلم ضعفه لله ويعلم قدرة الله على كل شيء وتوفيق الله لكل شيء، فإذا بذل الأسباب وفقه الله تبارك وتعالى للخير وتحققت له مطالب الدنيا والآخرة بتوفيق الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رعاكم الله، هل يجب استحضار النية والاحتساب في كل توكل؟ نعم بلا شك، التوكل عبادة، وكل عبادة لا بد لها من احتساب ونية، لأن العبادات كلها شرطها الإخلاص. فبعض الناس لا يتوكل إلا لتحقيق المطالب الدنيوية، فقد لا يؤجر على العبادة، لكن يتوكل على الله لأن التوكل عبادة ولأن الله يحب المتوكلين. لا يكون التوكل على الله من أجل أن يتحقق الكسب والرزق والمال، بل تتوكل على الله لأن الله يحب المتوكلين. ولأنك تنتفع بالتوكل في رفع الدرجات عند الله يوم القيامة أعظم من النفع الذي يحصل في الدنيا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما علاقة التوكل بالاستقامة؟ العلاقة وطيدة وعظيمة، فإنه لا استقامة إلا بالتوكل. كيف يستقيم هذا الإنسان من غير توكل؟ جاء في بعض الآثار أن المؤمن إذا صعد بروحه إلى السماء فالملائكة تتعجب من هذا الإنسان، فيقول بعضهم: يا ويحه كيف نجا، هذا ابن آدم الضعيف، الشيطان يلازمه، القرين يلازمه، وعامة الناس حوله يدعونه إلى المعاصي، كل يريد تحقيق مصالحه على حسابه، وأقرب الناس بعض يعني الأعداء هم من الأسرة من الأبناء والزوجة. كم حمل بعض الأبناء وبعض النساء هذا الرجل وهذا الزوج وهذا الأب على الدخول في المحرمات من أجل أن يرضيهم، وهكذا كل من حوله إلا من رحم الله كلهم لا يعينونه على الخير، فتتعجب الملائكة: يا ويحه كيف نجا. كيف تتعجب الملائكة؟ لأنهم يعرفون هذا الإنسان وأن النجاح عزيزة بالنسبة للإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة في أهل النار كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. انظروا إلى نسبة شعرة في ثور عظيم، هذه نسبة أهل الجنة إلى أهل النار. فلما شق على الصحابة قال: إن يأجوج ومأجوج يبلغون ذلك، لأنهم خلق عظيم. فهذا دليل أن أهل النجاة هم قلة قليلة. كيف هؤلاء نجوا؟ بالتوكل على الله وبالاستعانة بالله، وإلا ما يمكن الإنسان يستقيم على العبادة. كيف يحافظ على هذه الصلاة؟ كيف يوفق للصوم؟ كيف يقدر على العبادة 60 سنة وهو مداوم على الصلاة وعلى الصوم وعلى العبادات تجنب المحرمات؟ هذا لا يكون إلا بتوفيق الله. ولهذا من لم يتوكل على الله يخذل ولو كان حريص، ومن توكل على الله واستعان بالله على هذا الأمر وفقه. ما وفق أحد على مر التاريخ إلا ووجدت سبب التوفيق توكله على الله واستعانته بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل استخدام للفظ لو يعد محرما؟ لا، ذكر العلماء أن لو تتنوع، فلو إذا كانت للتحسر يقول: لو فعلت كذا لحصل كذا، ومن استخدام لو ما لا ينهى عنه، مثل لو التي تستخدم للعرض، تقول: لو أتيتنا أكرمناك، لو زرتني أكرمتك، هذه للعرض. وتقول أيضا في مقام بذل السبب، تقول: لو ذاكر فلان واستعان بالله لنجح. هذه ليس فيها تحسر لكن فيها بيان بذل السبب. وقد تستخدم أيضا للعرض في البيع والتجارة والمعاوضات، تقول: لو أنك يعني أعطيتني القيمة في هذه الأرض لبعتها لك. فهذه لا بأس بها، لكن لو التي تكون للتحسر، لو أني فعلت كذا ما حصل كذا، هذه منهي عنها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا معتمر، فإذا أردت القيام بعمرة ثانية فمن أين يجب علي الإحرام؟ العمرة الثانية هذه مخالفة للسنة، إذا كانت من مكة تكتفي بعمرة واحدة، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السفر إلى مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاق، كان من المدينة إلى مكة يبقون 8 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في الطريق 8 أيام، ومع هذه المشقة ما أكثر من العمرة من التنعيم ولا من غيره. ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه اعتمر عمرة الثانية من مكة إلا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض لها الحيض، فقالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفيك عمرتك، لأنها كانت قارنة رضي الله عنها. فما زالت تلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن لها، ثم قال لها أجرك على قدر نصبك. يعني لنا أن نتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم تلح عليه عائشة ولا يأذن لها إلا بعد إلحاه، ولم يرشد الأمة فقال للصحابة اعتمروا عن أهليكم أو عن أقاربكم، ما قال هذا. فهذا دليل على أن هذه العمرة يعني لا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بها، وإنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتمار أو الحج ثم الإكثار من الطواف والحرص على الصلاة في المسجد الحرام، فإن الصلاة 100,000 في المسجد الحرام، فعلينا أن نتبع السنة كما قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ليس العبرة بأن تأتي بعمرتين أو ثلاث، لكن العبرة أن يقبل الله منك العمل. والله لو قلت رب اغفر لي ولوالدي واستجاب الله لك لدخلتم الجنة جميعا بكلمة واحدة، لكنها صادفت خشوع وحضور قلب وتلبس بالعبادة، تطوف أو تصلي أو ساجد، ترجو من الله الخير وتستشعر فقرك وضعفك. هذه الأحوال التي يبلغ بها العبد ليس يعني التردد بين التنعيم وبين البيت مع غفلة وعدم استشعار هذه العبادة، عمرة واحدة بخشوع وحضور قلب وموافقة السنة خير من الإكثار من التردد والمخالفات الكثيرة التي تترتب على هذا، ومنها المشقة على المسلمين بهذا الزحام الذي ترون حول البيت بكثرة هؤلاء الذين يترددون. ثم الآن بعضهم يسأل كيف يحلق شعره، وبعض الجهلة يحلق ويجزئ رأسه إلى 4 أو 5 أجزاء، كل عمره يأخذ جزء جهل مركب، يعني هذا لا يجزي. التقصير يكون من كامل الشعر، إما أن يحلق أو يقصر كامل الشعر، من يأخذ جزء والعمرة الثانية جزء والثالثة جزء، وهذه عن أبي وهذه عن أمي وهذا عن فلان وفلان، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه، وليس هناك أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول السائل هل يجوز تخصيص عدد محدد من الأذكار للترحم على الأموات اعتقادا أنها تعتقهم من النار؟ مثاله قول 70,000 مرة لا إله إلا الله. هذا كله من البدع المحدثة. الاستغفار والترحم على الأموات لم يحد له حد في الشرع، وإنما تستغفر وتترحم عن أقاربك وعن والديك في مناسبات، تتخير أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة عند الفطر حول عند الطواف حول البيت، في أوقات السفر والإلحاح على الله في الدعاء، ما تدعو في وقت في رمضان ثم تترك، تلح على الله الدهر، كلما صليت كلما قنت في قنوتك في قيام الليل تدعو لوالديك ولأقاربك، هذا الذي ينفع. ولا تخصص عددا وتلتزم ذكرا لم يدل عليه الدليل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.